بسم الله الرحمن الرحيم كونه يهدتي ب راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام او كدرس سبوي جي كابو اجوزو ارانا ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها بروندلو ليردك فرنسي توم ان دو ميدين وندو دي مصيبة من ما كتاب محمد بوريا جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى السلفي الدرس السادس عشر، فرعي من سبيل إن شاء الله تعالى، المرض بس من تبقوا جوهم فبيسترنا من دروس اللغة العربية غير الناطقين بها. فعند يود الدرس بسجل من يريد اسم إشارة الضمائر، إشارة للمذكر، اسم إشارة المؤنث، القريب البعيد. عند إن شاء الله تعالى هي تدي اسم إشارة الضمير حركه للجمع بإذن الله تعالى. وإن يريد المدرس جنهم إني لمن هذه الأقلام يا محمد، فهم بو جي في كرم دوري محمد. هذه أنكو اسم إشارة للمؤنث القريب. الأقلام ولو هنسيكو أو جمع مذكر وباقوا جمع تكثير. جمع تكثير مثل قولنا اسم إشارة أنهركو مؤنث قريب. محمد إني هي لي يا أستاذ، هي إن أنكرن لي من دي يا أستاذ. المدرس جنون إني هي إن دون أوى جميلة جدا لنا بمؤتنا. جنون إني تدي وهذه الكتب الجديدة. أدي أدفت كيف أدوك بي. أهي لك؟ أهي أدن دو لك فأنجي. محمد إني لا وأوي. هي الحامل لأنك حامل عيد. المدرس جنوه من كري أين دفاتركم يا إخوان؟ أنتوا من كيد ملي ونمسكة علي عريجابي هي هنا على هذا المكتب. هي تنجي كيجبي هنا هدو على هذا المكتب إذن للدودين سابق. إذن إن بقى هي ضمير للمؤنث الغائب. هذه لإذن إشارة للمؤنث القريب ميت نوكة تماريز يفرق تماريز. نتأمل الأمثلة الآتية وتنيل لدينا سارد يسرق المفرد. إن هذا طالب جديد، هذا طالب جديد قد تجنب وكفر. هذا أنكو إثم إشارة للمذكر القريب. هو من بلجيكا، هو أنكو ضمير للمذكر الغائب، ضمير للمذكر الغائب. فنقول هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء أنكو إثم إشارة للجمع المطلق، إثم إشارة للجمع المطلق. هم من بلجيكا، هم أنكو ضمير جمع غائب. ضمير جمع مذكر غائب. منتدى السلفي باعن المفرد. هذا كتاب جديد، هذا كتاب جديد ليس بذكر غائب. هو من ذي الكتاب، هو أنفرد ضمير. هذا اسم إشارة كما وجد يوقف إظهار ديار لي. هذا يفسر إني هذا بعض المفرد وضمير إني هو. المنتدى السلفي فجنب هذه كتب كتبون كو جنب وانا لو نافي ور نافي دونا جنب للعاقل وقل لكري اسم إشارة حركة للمؤنث من هذه كتب جديدة هي من الكتاب أي فهمت كتب وانكتب وأقول لديك في معاملة المؤنث معاملة المؤنث اثنين لنحول يسمي المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع أو يسمي المبتدا من فقرة من المبتدا في كل من الجمل الآتية كلا جمل أروي المبتدا إلى جمع ولا مبتدا جمع مثال مثلا هذا بيت هذا أنت إذن إشارة لمذكر المفرد بالقريب إشارة المذكر المفرد القريب تتجمعنا هذه ويتجمع في إذن إشارة المؤنث القريب يوم إيارة ليترفو أنت داعو هون ويترفو مثلا هذا نجم إن هذه نجم نجم كهذا هذا درس هذه درس هذا قلم قلم هذه أقلام هذا باب تنبق المفاصل وهذه أبواب هذا نهر هذه أنهار هذا جبل هذه جبال هذا كلب هذه كلاب هذا بحر هذه بحار هذا كتاب هذه كتب هذا حمار هذه حمور هذا سرير هذه سرير هذا دفتر هذه دفاتر وكمل نفرق الناس دفاتر هذا مكتب مكتب هذه مكاتب هذا فندق فصل هذه فنادق فصل هذه ساعة متمنتر هذه ساعات هذه سيارة لقطر هذه سيارات هذه طائرة هذه طائرات ثابت النجم تولي اسم الشعر للبعيد ذلك النجم نفيس مجيب المجيب لذلك أنك قريب تلك أنك بعيد تلك أنك جمع مجلس الجمع التفكير والريو مجلس المؤنث هذا تلك سيارة وأنت قلنا تلك سيارات هكذا إذن مفرد أنك تتذكر إن هذا تتجمع التفكير إن هذه نعم تاتي أنك الأشر يوقو إلى الأسماء الآتية إن قالت أي يصدر باسم إشارة مرة أقول لك باسم إشارة مناسب يا دول القريب أتبقيكم أتبقيكم فهذا إذا كان مذكر هذه إذا كان مؤنث من جمع التفكير هؤلاء إذا كان جمع عاكس جمع للعاكس مثلا رجل نعم هذا رجل رجال إذا جمع التفكير للعقلاء هؤلاء رجال كلب إن هذا كلب كلاب إن هذه كلاب بعض جمع التفكير لغير العقلاء دروس إن هذه دروس وجمع التفكير لغير العقلاء مدرسون إن هؤلاء مدرسون قول جمع للعقلاء أخواتي إن هؤلاء أخوات هؤلاء مدرسون هؤلاء أخواتي ولكن للعقلاء أقلام إن هذه أقلام إن هذه أقلام في لقبي كرمي هذه أولا إسم إشارة أي أقلام تجمع تكتير لغير العقلاء كتاب إن هذا كتاب سيارات هذه سيارات سيارة هذه سيارة حمار هذا حمار كتب هذه كتب كتب كتب كتب وقال أمور إذن السمر إن هذه أمور عين هذه عين لا يرئيس فينا لا يدى ولمن عين مؤنث نعم طبيبة إن هذه طبيبة طبيبات إن هؤلاء طبيبات باطل إذن إذن إذن أشير تبقي إلى الأسماء الآتية من الأرضية باسم إشارة فمن فإنده باسم إشارة مناسب للبعيد أي ذلك ذلك تلك أولئك نعم هذا يريد أو تمرين ما يقوله من يجي أريد بتمرين اللي تلين أسماء الإشارة أنت مفقود فإيه جنب مالوين من إن شاء الله تعالى تمرين ما يقوله أفضل العلوم بها يبقى على تقول لتلك الاسم إشارة وإسمهم ثالثهم وثلثهم وولايتهم ثالثهم تكون مذكر بعيد تلكهم تكون مؤنث بعيد ما قد جمع تكثير لغير العقلاء أولئكهم تكون جمع للعقلاء وسم الله والذي يسوي ورقة مجموعة جميلة إن شاء الله تعالى أسماء الإشارة للقريب العاقل قريب بس عاقل ما تهتم أسماء الإشارة البعيد العاقل وإذا بطع عاقل هذا طالب هؤلاء طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات إذا هذا هم قليل قريب العاقل هذه قليل قريب أيضا من عاقل ذلك طالب للبعيد العاقل لائق طلاب للبعيد العاقل تلك طالبة للبعيد العاقل فإنك مؤمنة أولئك طالبات بعيد العاقل أسماء الإشارة للقريب غير العاقل غير العاقل أنقو هذا بيت هذه بيت تتجمع هذه سيارة سيارة مؤمنة هذه سيارات سيارات سيارة جمع وأن الفريق آرس العقلاء هذه لغير العقلاء لغير العقلاء هذه سيارات ذلك بيت يسجد ذلك بيت ذلك بيت لغير العقل مفرد تلك بيوت أي تلك أم كم تبدل الكتلة تلك معنى مفرد تلك سيارة تلك سيارات غير العاقل والمريض ثالثا بالنسبه للمذكر يكون في تلك تتجمع في هذا الخلاء تلك بالنسبه للمؤنث تلك تتجمع في هذه الاسماء كمان هذا في الفروع نفسي فالفتح وإن يزعون هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم عليك وانا مصيب جنتي بيو راديو من دوال منتدى السلفي عليك وانا تيني دوني هندي كدي درس من عن دوكو دوني كوني هاتو دي ان تركي الله عز وجل يبقى ينكر مكو من بينكو بدي مؤيدة جودي o famina en kanyum kadi kado dina meden tentini non gado hala alquran wa sunna na mara sibun don feki hare ko no wodi dino si tawi hare wodi der ga piji di famina ki hare dambu gangal uddi tama e lakite de numero kandi di insha Allah barakallahu fikum numero du ben o 00 ande non o change seda de tawata dengan hande be sitiu kabe on do rezo moja donc o ya numero mo wode wadde fi asila jidi ma do question jidi ko don no dir dem donc numero ande anke jo ara yi jenti ko de foti kadi ko 00224 628 98 94 22 amma suddi donc 00224 إن شاء الله. yalla sajalla yob ko wada barke di mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh are kono musibe jenti be radio men dal muntada salafi are kono timi don ni hande kadi darsi men on do ko dowun ko ne hattude en turki allah azza wa jalla yo yobbo kanyum karma ko men ben ko buri moddude joddi fami nan enen kadi ta do hala arab hala alquran wa sunnah ara si ara hande kadi idan hatta wana do hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.